بي بي سي تقدم صندوق النغم. جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية. إعداد وتقديم ناهد نجار. هذا البرنامج يطوف بكم في تراثنا الفني عبر تسجيلات الإذاعة من غناء وموسيقى ولقاءات نادرة، يعود بعضها إلى زمن الأربعينيات، من المشرق العربي إلى مغربه إلى الخليج إلى السودان. فأهلا بكم أينما كنتم. ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي، علي صوتك، صوتك بعيد جاي من الكرم جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. وريحة الطيور يا ستي. أهلا بكم مستمعينا، لقاؤكم عزيز علي، ففي البعد عنكم أفكر بكم، أفكر في الاستماع إليكم، فأقرأ بشغف ما تكتبون على صفحة البرنامج، فشكرا لكم، لأن ما تكتبون يقربني عندما يحين اللقاء مما ترغبون وربما ما تحبون، فللكلمة معنى وللحن إحساس، وكلاهما يشكل المزاج الذي يجمعنا في كل حلقة، فأرجو أن يعم في لقائنا الرضا وتعم في موسيقانا البهجة. الكمان يتكلم بين يدي عازف الكمان الشهير سامي الشوى. سنتوقف هذه المرة ليس أمام موسيقى سامي الشوى، ولكن أيضا أمامه هو، إذ سنستمع إلى لقاء له أجرته البي بي سي معه منذ أكثر من 50 عاما. أيضا في حلقة اليوم سنحاول التعرف على أمزجتنا وماذا نحب وماذا نكره. ألو، نعم، مين؟ لا غلطانين، أنا ما اسمهن، أنا اسمي جاكلين، تعرف شو جاكلين؟ جين قالت كاف جاك لاميانون لين جاكلين. شرفنا يا جاكلين، ما قصرتي حتى كيف بنكتب اسمك. سنعود إليك فانتظرينا، لكن نحن لازلنا بانتظار هند، فلديها ما تقول. فالموسيقى والأغنية مستمعين حاضرة في حياتنا بكل تنوعاتها، شئنا أم أبينا، فالخفيف يسعدنا والملتزم منها يطربنا. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي، يا ليل تروح وتنسى ودادي، ما كنت أنا الغالي، وتقول بحبك وقلبك من الغرام خالي. ليه يا حبيبي نسيتني، ما كنت أنا الغالي. يا قلبي ثبات كده خالي، يا ليل آني لي يا ليلي يا ليل. لطالما نادينا على الليل في مواويلنا. عبد المطلب مالك الموال، صوته وإتقانه يذكرني بالعلامة المتصوف الشيخ أبي حامد الغزالي، الذي ألف قبل 900 عام تقريبا كتابا بعنوان آداب السماع والوجد، تحدث فيه عن أهمية الصوت وتأثيره على النفس. عنوان يدل على ما في الكتاب، السماع والوجد، أي الطرب والاستمتاع، الصوت الجميل، الكلمة المعبرة. هذا سيقودنا مستمعين إلى فن الموال والزجل في تراثنا العربي. لكن في حلقة اليوم من أين نبدأ؟ نبدأ بالخفيف المسلي أم بما يوقظ النفس ويريحها؟ سأمسك العصا من الوسط وأبدأ بالموسيقى، أو ما كان يعرف في الماضي الموسيقى الصامتة، أي غير المصحوبة بغناء، ومعنا سيكون سامي الشوى. ولكن قبل أن نتحدث عنه ومن هو سامي الشوى، نستمع إلى واحدة من مؤلفاته الموسيقية. Thank you. سامي شوى سليل عائلة فنية من سوريا تخصصت في التخت العربي، وهو تحديدا تخصص في الكمان. تحمس كثيرا لآلة الكمان وطوعه ليدندن باللحن العربي، وترك الشوى كما يقال فرقة أم كلثوم عندما قررت سيدة الغناء العربي توسيع التخت واستقدام آلات حديثة غربية. البي بي سي أجرت لقاء مع سامي شوى في بداية الستينيات، وسجل اللقاء الذي سنستمع إليه الآن في استوديوهاتنا في بيروت. كلنا يعرف من هو سامي شوى، الرجل الذي عاشت الحياة في أنامله لحنا عذبا هنيا. والأستاذ الشوى هو أمير الكمان الأوحد في الشرق العربي، أتى اليوم بيروت زائرا عزيزا في كل قلب وفي كل بقعة. ولقد التقيت بالأستاذ الكبير صاحب الأنامل المرهفة وتحدثت إليه بما سيقدمه الآن هو نفسه لمحبيه الكثر وللمعجبين به. أستاذ شوى، هل أنت راضي عن الموسيقى الشرقية بعد أن تطورت هذا التطور السريع؟ أي تطور؟ بقصد قول بعد دمج قطع الغربية مع القطع الشرقية أثناء العزف أو الغناء. أعوذ بالله، لأنه لو حصل اندماج طابع الموسيقى العربية راح. لا يمكن أن يحصل هذا الاندماج إلا يكون الموسيقار يدرس الموسيقى على أصولها، وعندنا في الموسيقى العربية شيء كثير من الموشحات والأغاني القديمة يدمجها مع يطورها بقى. أما التطور هو مع الموسيقى الأفرنجية لا يمكن. نعم أستاذ شوى، معروف عنكم إنكم كنتوا من العازفين، أو ما زلتم يعني من العازفين، والرغبة كانت جامحة بالنسبة لكم كما هو معروف للعزف، فهل ممكن نعرف أنه بعدها نفس الرغبة موجودة عندكم اليوم؟ وأكثر، كلما زاد الموسيقار سنا وهو يحب الموسيقى يزداد، لما يبقى عنده 80-90 سنة يحصل عنده رغبة زيادة. وأنا عندي رغبة زيادة دلوقتي لما أكون حفلة كبيرة أدعى عليها عازف كأني عمري 24 سنة. عظيم جدا. أحب المقطوعات إليك أستاذ شوى، ما هي وممكن نعرف في أي مناسبة عزفتها؟ لي مقطوعة اسمها إعرابي بالصحراء بناجي ربه، وهي دايما أنا أحب أعزفها في كل مناسبة، وكمان يطلب مني الأذان الشرعي. نعم. الناس، حضرتك كفنان أستاذ شوى اشتهرت في العالم الشرقي وإلى حد ما في العالم الغربي، فما هي نصيحتك للفنانين الشرقيين؟ قلت إنه لا بد من إنه الفنان الشرقي يدرس الموسيقى القديمة وتطوراتها وأنغامها لكي يبقى موسيقار، يتم يعني يبقى موسيقار شرقي تمام. الموشحات والأنغام والأوزان غنية قوي عندنا. من الأوزان عندنا ما ينوف عن 200 وزن، الأنغام 363 نغم، الموشحات 1000 الموشحات، ولو من دول هم الجماعة دول الفنانين الجداد لا يدرون لا بالأنغام ولا الموشحات ولا في أوزان، مسكين وزنين هم بيشتغلوا عليهم وبس، والأنغام سايبينهم. شكرا كثير أستاذ شوى. موقف حاسم وقاطع من سامي الشوى فيما يخص زواج الموسيقى العربية من الموسيقى الغربية، وهو رافض لهذا تماما، ودعوة صريحة منه لشباب الفنانين بإتقان تراثهم ودراسته بشكل جيد. الفنون لا تزال منذ بدء الخليقة جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني، وبالتالي من تراثنا العربي. أرشيف البي بي سي لم يساهم فقط في تكوين أرشيف كبير من تراثنا، لكنه ساهم في الحفاظ عليه، فحفظ الملتزم والجاد والصاخب والمسلي وأحيانا الهابط لو صح التوصيف. اليوم سننوع في اختياراتنا وسنطرق باب الابتسامة وباب الإبداع. حجن يا ستار، يرن يرن يرن ليل نهار. أنا رح جن يا ستار، لا تطلبني تاني مرة مغلتي أخونا بالنمرة. لا تطلبني تاني مرة مغلتي أخونا بالنمرة. والنمرة على مين؟ علي أنا. ها أنا اسمي جاكلين، تعرف شو جاكلين؟ تعرف شو جاكلين؟ جين ألف كاف جاك لم ينون لين جاكلين. مرة قالوا هند، وميت مرة ومرة ما اجت بعد. ميت مرة ومرة قالوا هند، وميت مرة ومرة ما اجت بعد. دواوينك صارت معروفة والغلطة منك مكشوفة. دواوينك صارت معروفة والغلطة منك مكشوفة. والنمرة على مين؟ علي أنا. أنا اسمي جاكلين، بتعرف شو جاكلين؟ بتعرف شو جاكلين؟ جين ألف كاف جاك لام ياء نون لين جاكلين. تحوجني ابدا الك اكتر، ولا تحرجني ابدا انت بتخسر. ما تحوجني ابدا الك اكتر، ولا تحرجني ابدا انت بتخسر. تليفون للشغل الحساس مش للتسلايب الناس. تليفون للشغل الحساس مش للتسلايب الناس. والنمرة على مين؟ علي انا. أنا اسمي جاكلين، تعرف شو جاكلين؟ تعرف شو جاكلين؟ جين ألف كاف جاك لام ياء نون لين جاكلين. ما هي القصة يا جاكلين؟ أهلا وسهلا، بس بصراحة أنا أريد أن أستمع إلى هند، فهي بانتظارنا. اضحك اضحك تلقى فرحة، اضحك اضحك تلقى فرحة. للنهاية اوعى تبكي ولا تشكي، اوعى تبكي ولا تشكي. قول معايا اضحك اضحك تلقى فرحة، اضحك اضحك تلقى فرحة. للنهاية ليه بتغطي العمر حايل؟ ليه بتغطي خلي فرحك يبقى عادك خلي فرحك يبقى عادك تلقى في الدنيا السعادة اضحك اضحك تلقى فرحة اضحك اضحك تلقى فرحة للنهاية اوعى تبكي ولا تبكي اوعى تبكي ولا تبكي قول معايا اضحك اضحك تلقى فرحة اضحك اضحك تلقى فرحة للنهاية الشجن فنانة جميلة وصوتها جميل، اسمها هند علام، من يتابع التراث يعرفها جيدا. هي شقيقة محمد فوزي وهدى سلطان، شاركت في عدد من الأفلام. وبنصيحتها نستمع معا إلى ما أسميه بالقصف الإخباري، نتابع بعده البرنامج، فانتظرونا مستمعينا. صندوق النغم، جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية، إعداد وتقديم ناهد نجار. أرحب بكم مجدداً مستمعينا، واسمحوا لي أن أعود مباشرة إلى العلامة الإمام الغزالي مؤلف كتاب آداب السماع والوجد. فقد أدرك الغزالي كما يقول الناقد كمال النجمي أن قوة الفهم ليست القوة الوحيدة في الإنسان، ففي الإنسان قوة تكمن في هيكله، فالصوت مثلا يثمر في القلب الوجد، والطريق إلى استثارة القلب هي الصوت الجميل. اسمحوا لي هنا أن أضيف أيضا الصوت القوي، وهذا بحد ذاته يقودنا إلى فن الموال في التراث العربي وفن الطرب الحقيقي. بعدوا ببالي أهل هاك الدار، متعوب قلبي والفكر محتار. بعدوا ببالي أهل هاك الدار، متعوب قلبي والفكر محتار. صارت عيوني مسرد اللفتات، مشتاق روح لصوبه المشوار. هب الهوى وتجرح الموال، ولا علم من صوب ولا مرسال. هب الهوى وتجرح الموال، ولا علم من صوب ولا مرسال. مرسال دابت عيوني عالسهر وحدي، وهموم قلبي جبال فوق جبال. Oh. أهلا بعدك ناطر وحدك وحدي زقنا عليك وجينا نسهر يا أهلا بالحطابين وإن شاء الله مش تعبانين نحن وإنت صحبي من زمان عشت وعاشت همتكن يا ميت أهلا بطلتكن خلصنا الشغل وجينا لعندك نسيم الشوق من عنا ممر وفرح الدهر من عنا ممر نسيم الشوق من عنا ممر وفرح الدهر من عنا ممر لك ممر فراقكم عنا ممر مع الخلال طعم العيش طيب علي علي علي وديع الصافي شخصية مهمة من شخصيات الموال في تراثنا الفني فقد استطاع بقراءته الشعرية الملحنة أن يبدع وتتبع طريقة السرد الغنائي كحال كل من يغني الموال لكن أحيانا يختار المطرب السرد الإلقائي ولا نعرف بالتحديد أصل الموال لكن يقال إنه سمي موال لموالاة القوافي لبعضها البعض وهناك من اجتهد وقال إنها سميت نسبة إلى أول من نطق بها وهو موالي بن برمك لن أطيل الحديث عن تاريخ الموال سمع الآن إلى واحد من ملوك الموال كما ذكرت في السابق يتغنى وينادي على الليل بطريقته يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا أروح يا ليلي يا عيني الصاحب اللي تشيله لوقت عوزة فيك وإن كان خليلك وبيشيله في رمش العين دي الناس بات بالزمن ده والدوم صمت طال للجنب يا زمان والصبر اجيبه منين الله الله الصبر اجيبه منين والصبر اجيبه منين اجيبه منين اجيبه منين صاحب اللي تشيله لوقت عوزة فين صبري لو له تقاوي لازرعه غيطان وارويه بدمع الندم علي جرالي وكان واكتب قسايا في قلبي لكن الكتمان عايز له صبر النبي ايوب ويا خوفي للصبر ريبني شبابي والمخبي بان حجبوكي عني العوازي ليه يا نور العين يا شغلة قلبي بحبك فين ودادك فين تعالي مني الفؤاد بالقرب يا روحي ده صبر قلبي فرغ ده صبر قلبي فرغ والصبر اجيبه منين حجبوك عني العوازير ليه يا نور العين Thank you. سباع. كنت انتهيت من غرامك واتمحى وعدي، ولما شفتك مثقفة جذبي وجدي ورجع تفكر، لقيتك أغلى شيء عندي. كنت انتهيت من غرامك واتمحى وعدي، ولما شفتك مثقفة جذبي وجدي ورجعت افكر، لقيتك اغلى شيء عندي. محمد عبد المطلب يقال في غيابه غاب الموال، فقدرة المطربين اليوم ضعيفة جدا، والموال يحتاج كما ذكرنا إلى قوة صوت غير عادية. ورغم أن أم كلثوم ومنيرة المهدية وفتحية أحمد من أفضل من غنى الموال في النساء، لكنه فن رجالي بامتياز. الموسيقار عبد الوهاب غنى الموال لكنه اجتهد كثيرا، ففي عصره لم يعد الموال ارتجاليا. قبل أن نستمع لعبد الوهاب، ما رأيكم لو نستمع إلى صالح عبد الحي وهو يقول فقط يا ليل؟ ولاحظوا كيف يتنقل صوته من نغم إلى آخر بطريقة فنية رائعة. يا ليلي يا ليلي يا عيني. أعتذر عن قطع ترسه الجفون لصالح عبد الحي الذي يبدأ عادة بموال ارتجالي كما لاحظنا، فأنا أريد أن أعود هنا للموسيقار محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب لحن الموال ولحن الليالي، ولا نستطيع أن ننكر أن الموسيقار عبد الوهاب أبدع في تطوير الموال من حيث التلحين والأداء. لنستمع الآن إلى واحدة من سلسلة عبد الوهاب التي توصف بالذهبية لأنها شكلت فعلا نقلة نوعية في مسيرة الموال الفنية. يا ليلي يا ليلي يا ليلي، يا بتبرم بعطوني لكم بت ابني بعتوني انا كنت وردة في وستاني يا اطف وسوني وكنت شمع جوه البيت طفيتوني انا كنت وردة في وستاني ثاني أطفتوني وكنت شمعة جوه البيت طفيتوني لو عدت للمرة الموسيقار محمد عبد الوهاب وموال في البحر لم فتكم في البر فتوني بالتبر لم بعتكم بالتبني بعتوني. وكما لاحظنا مستمعينا الليالي تصل من حيث الوقت إلى نصف الأغنية تقريبا وفي بعض الأحيان اقتصر الأداء على الليالي فقط. يستهل الموال بمقطوعة موسيقية ثم تبدأ آلة منفردة بمصاحبة المغني تكون عادة كما لاحظنا القانون أو العود أو الناي. من المؤكد أن الحديث يطول عن فن الموال لكن الوقت يداهمنا ولو كان صوتي جميلا لكنت ودعتكم بموال لكن ليس بإمكاني إلا أن أقول على أمل اللقاء نفترق لكم مني أنا ناهد نجار أطيب تحية.